أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في معرفة من هو الذي عبس وتولى، فإنه قد اتضح أن الذي عليه جمهور أهل التسنن أن الذي فعل ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وآله، كما اتضح أن الذي عليه جمهور من وقفنا على رأيه من أهل التشيع أن الذي عبس وتولى لم يكن رسول الله بل شخص آخر. وقد اتضح أن ما جاء في كلام بعض العلماء من أن المشهور أن الذي عبس وتولى بين الخاصة والعامة هو رسول الله هذا ليس بصحيح، وقد بحثنا في كلام المفسرين من الخاصة فما وجدنا لهذه الشهرة أثر، كما اتضح أن النسبة الإجماع في المسألة إلى علماء الشيعة أو إلى أهل التسنن أيضا ليست صحيحة، فإن أهل التسنن فيهم من نفى أن يكون العابس رسول الله، وفي المفسرين الشيعة من نسب له، ونحن لم نتحقق هذه النسبة، أن العابس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا دعوى أن إجماع أهل التسنن على أن العابس هو رسول الله وأن إجماع أهل التشيع أن العابس غير رسول الله، هذه الدعوة لا يمكن أن نجزم بها. نعم، إذا جاءت عبارة تقول الذي عليه أهل التسنن أن العابس رسول الله والذي عليه أهل التشيع أن العابس غير رسول الله، هذه العبارة والتي جاءت في إجابة السيد الخوئي رحمه الله في إذا أمكنكم في منية السائل، لاحظوا منية السائل اسم الكتاب جواب الاستفتاءات، ابحثوا عبس لعلها لا توجد إلا في موضع واحد، في جواب السيد يقول الذي عليه أهل التسنن أن الذي عبس هو رسول الله، الذي عليه أهل التشيع أن الذي عبس غير رسول الله. مثل هذه العبارة ينبغي أن نفسرها بالجمهور، يعني الذي عليه جمهور أهل التسنن كذا والذي عليه جمهور أهل التشيع كذا، لأن المقصود الإجماع وأنه لم يشذ شاذ منهم ولا شاذ منا. طيب، والعمدة تفضل. معذرة شيخنا، في منية السائل في صفحة 224 السؤال: سيدي، ما قولكم في سورة عبس وتولى؟ هل نزلت في النبي صلى الله عليه وآله أم لا؟ وإذا لم تكن نازلة في النبي صلى الله عليه وآله ففي من نزلت؟ جوابه: عند أهل السنة أن الآية نزلت في النبي صلى الله عليه وآله، وأما عند الشيعة فإن الآية نزلت في رجل من بني أمية كان عند النبي صلى الله عليه وآله وجاء ابن أم مكتوم فعبس الرجل. راجع التفسير. نعم. أما قوله عند السنة فيجب أن نفسرها بأن ذلك عند جمهور السنة لا عند إجماع السنة، فإنه يوجد من خالف منهم. وأما قوله عند الشيعة فهذه فيها تأمل، لأن الذي عند الشيعة أن الذي عبس غير رسول الله. أما من هو؟ علي بن إبراهيم حدد الرجل، قال الذي عبس عثمان. طيب ما هو مصدرك؟ من أين أخذت هذا؟ لم يبين، لعله أخذه من رواية ولم ينقل الرواية، لا ندري. الذي في تفسير علي بن إبراهيم هو بيان أنها نزلت في عثمان هكذا، لم يقل روية عن المعصوم أو مثلا روية عن أبي عبد الله عليه السلام، لم ينسب هذا إلى معصوم. وهذا أمر غيبي لا يمكن أن يقبل من علي بن إبراهيم رحمه الله أن يبت فيه من غير أن يبين مستنده. ولكن الظاهر أن علي بن إبراهيم وقف على شيء، لأنه قريب العهد، هو من أهل القرن الثالث أو الرابع، لابد أنه وقف على شيء. على أي حال بالنسبة لنا هو وقف على شيء يراه صالحا للاعتماد، هذا رأيه، نحن لم نقف على شيء صالح للاعتماد، فلا نقول في كتاب الله ما لم تقم عليه حجة. إذن الذي عبس غير رسول الله. أما من هو؟ عثمان، رجل من بني أمية. طبعا يمكن التطبيق باعتبار أن عثمان هو في النهاية ينتسب إلى بني أمية نحوا من الانتساب، فيمكن أن تكون الرواية التي فيها أن الذي عبس هو رجل من بني أمية توافق مقالة علي بن إبراهيم، ولكن تلك الرواية ليست بتلك، يعني ليست بتلك المعتمدة. الرواية التي فيها أن الذي عبس رجل من بني أمية تلك رواية مرسلة، فنحن إنما نقتصر على النفي أن الذي عبس ليس رسولا، الذي عبس غير رسول الله. من هو؟ لا ندري، ليس أول شيء، ليست أول قارورة تكسر في الإسلام. ما أكثر الأشياء التي لا نعرفها؟ لا نقول عثمان ولا نقول رجل من بني أمية، ولكن ننفي أن يكون العابس رسول الله صلى الله عليه وآله. ما دليلكم على ذلك؟ تعرضنا لأدلة أصحابنا، والأصل في يعني أول من تنبه لهذه الأدلة الشريف المرتضى رحمه الله، ذكر ثلاثة أدلة، تعرضنا لدليلين. الدليل الأول القرآن يكذب هذه الرواية، والدليل الثاني التاريخ. طيب بالنسبة للقرآن نحن اقتصرنا على آية واحدة، وقد جمعنا جملة من الآيات الشريفة التي تنفي صحة نسبة العبوس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وتبطل الرواية التي تشبث بها قوم في نسبة العبوس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. سنقرأ جملة من الآيات، ربما نقف على توضيح لدلالة بعض الآيات على نزاهة الأنبياء، ربما نكتفي بقراءة هذه الآيات. صفة الأنبياء مع قطع النظر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عامة الأنبياء صفتهم في القرآن ما هي؟ هل صفة الأنبياء في القرآن تقبل ما نسب في هذه الرواية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لاحظوا قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. من يأتيه رجل مؤمن يسعى لعله يزكى، هل من الهدى أن يزجره وأن يعبس في وجهه وأن يتلهى عنه؟ لماذا بعثت؟ موسى عليه السلام مع هارون أرسل إلى فرعون فقولا له قولا لينا، ما يستاهل، هو فرعون لا يستاهل، ومع ذلك كليم الله يرسل إليه ولا يرسل وحسب، معه نبي آخر ويعطى وصية، فقولا له قولا لينا لعله، بالله عليك رجاء تذكري فرعون لو قيس إلى رجاء تذكر ابن أم مكتوم، أيهما تذكره أرجى؟ هذا رجل مؤمن جاء يسعى وهو يخشى، ذاك طاغ في قصره متكبر، أي الرجلين أرجى؟ فكيف يعرض رسول الله صلى الله عليه وآله وهو خاتم النبيين وأشرف الخلق أجمعين، يعرض عن من جاءه يسعى وهو يخشى؟ قال تعالى: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم. رسول الله ألم يكن مجتبى؟ ألم يكن مهديا؟ هل من صفة المجتبى المهدي أن يعبس ويتولى عن الساعي الذي جاء يخشى؟ وهديناهم إلى صراط مستقيم. طيب، إذا كانوا مهديين ومن يهدي الله؟ يتصور أن الله يهديهم ولكنهم لم يهتدوا، نص نص، يتصور هذا؟ لا يتصور. قال تعالى: وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. رسول الله إذن من ممن اجتبى الله وممن هداه وممن أخلصه، ومن كان من المخلصين فهو معصوم كما بيّن القرآن الكريم ذلك في حكاية قول إبليس، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن العباد المخلصون معصومون من الشيطان. وأولئك لم يعلموا، هؤلاء الذين وضعوا هذه الرواية أو قبلوا هذه الرواية، يعني الفريقان يشتركان في إعراضهم عن هذه الآيات القرآنية التي فيها بيان فضل الأنبياء وكمالهم وعصمتهم. ومن ذلك قوله تعالى: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. وقال في حق موسى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، اصطفيتك. وقال في خبر يعقوب ويوسف وكذلك يجتبيك ربك، يعقوب يقول ليوسف وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. في حق موسى عليه السلام وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هذه عناية الله بالأنبياء. الأنبياء يصورون لنا في هذه الروايات سيد المرسلين، مع أنه شخص تحكمه العاطفة، يأتيه رجل فقير أعمى من ذوي الاحتياجات الخاصة فيزدريه ويغضب منه ويعبس ويتلهى عنه. وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. لاحظوا فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. أنت كاميرا ساهر واحدة في الشارع تخليك تمشي على الصراط المستقيم، تظل عينك على الأنبياء، ليس عندهم كاميرا واحدة ساهر. من بين يديه ومن خلفه رصد، شيء تصوره يوجب أن يقشعر البدن. هذا حال الأنبياء، يصورون الأنبياء كأنهم أناس متروكون في الشارع مثل أن تسير بالسيارة في الصحراء، لا كاميرا ساهر ولا ماهر. الأنبياء سلوكهم مرصود، أقوالهم مرصودة، لا يلفظون قولا إلا وهم مرصودون. قال فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. هي هذه الصورة إلى الآن وهي مرعبة مخيفة، والآية لم تقف عند هذا الحد. وأحاط بما لديهم، يعني هؤلاء الرصد لا تظنوا أنهم كل شيء. الملائكة المحيطون بالأنبياء من بين أيديهم ومن خلفهم ليسوا كل شيء، والله من ورائهم محيط. وأحاط بما لديهم، كلمة إحاطة تكفي، ومع ذلك لم تقف الآية عند هذا الحد. وأحصى كل شيء عددا، طرفة عينهم محصية عليهم. يأتي رجل فقير أعمى يعبس في وجهه ويتلهى عنه وهو جاء يسعى وهو يخشى ولعله يتذكر. من صفاتهم عليهم السلام أنهم، ومن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه بعث يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ليس هذا وحسب، بل هذه الشؤون التي لرسول الله صلى الله عليه وآله منة عظيمة من الله سبحانه على المؤمنين. والله سبحانه يبين لهم، يمن عليهم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته. انتهى دوره؟ لا. ويعلمهم الكتاب والحكمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. النبي ليس لأجل إيصال الوحي القرآني فقط، وليس لأجل إيصال الوحي القرآني مع تفسيره وتعليمه، بل من شؤونه صلى الله عليه وآله أن يكون له الإشراف على التطبيق. أنت سمعت: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، النبي يتدخل في عملك بهذه الآية، يشرف على تطبيقك لهذه الآية، صليت أم لم تصلي. من كان هذا شيء من شؤونه، يتصور أن يكون هو الذي يأتيه المسترشد ويعرض عنه. ومما جاء في القرآن الكريم في صفاتهم وفي صفته صلى الله عليه وآله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الشهيد يصح أن يكون شهيدا وهو لم يشاهد، يشهد على شيء لم، يعني من لم يتحمل الشهادة أيصح له أن يؤديها؟ إنما يؤدي الشهادة من تحملها، من علم. والشهادة على الأمة شهادة على إيمانهم وعلى عملهم. والإيمان أمر ظاهر، الذي يؤمن ينبت له قرنان. الإيمان أمر باطن. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله أظهره الله على بواطن الناس وعلى إيمانهم، وإلا كيف يشهد عليهم إذا كان لا يعلم ما في بواطنهم ولا يدري أنهم صادقو الإيمان أم منافقون؟ كيف يشهد؟ يأتي يوم القيامة يشهد لعبد الله بن أبي إذا لم يكن عالما. طيب، إذن رسول الله قد أظهره الله على البواطن. طيب، الأعمال إنما الأعمال، من أين لك أن الذي يصلي صلى يريد وجه الله أم صلى يرائي الناس؟ كيف يشهد عليه إذا لم يكن عالما بما نواه؟ لا يصح له أن يشهد. ومن الأعمال، جملة من الأعمال هي أساسا من أعمال القلوب، ليس لها مظهر أصلا، مثل محبة المؤمنين. محبة المؤمنين شيء من القلب، ليس له مظهر خارج. وبغض أعداء الله عمل من أعمال القلوب. فكيف يكون ما الذي على أي شيء تشهد؟ ماذا بقي؟ للإيمان إذا لم يكن قد أظهره الله على بواطن العباد وضمائرهم، فلا يصح أن يشهد على الإيمان لأنه من أعمال القلوب، ولم على شيء من أعمال الجوارح لأنه وإن كان يمكن إدراكها بالحس إلا أن أعمال الجوارح حسنها وقبحها بحسن النية وقبحها، والنية من أعمال القلوب، فإذا لم يكن قد أظهره الله على ضمائر العباد فكيف يشهد على أن هذا العبد قد أتى شيئا من أعمال الجوارح الحسنة؟ حتى هذا المقدار لم يتمكن من الشهادة عليه، ولا يصح له أن يشهد على شيء من أعمال القلوب الفرعية مثل محبة المؤمنين، حتى هذا لا يصح أن يشهد عليه لأنه المفروض أنه لم يظهره الله على ضمائر العباد. فإذا لم يشهد على شيء من هذا، على أي شيء يشهد؟ ماذا بقي؟ جئنا بك على هؤلاء شهيدا، ماذا بقي لتشهد عليه؟ يشهد على لون شعرهم؟ يشهد على أن كل واحد منهم مثلا عنده كذا وكذا من الأموال؟ حتى هذه أمور تخفى، على أي ماذا بقي ليشهد عليه؟ طيب، وإذا كان قد أظهره الله على ضمائر العباد، ألا يدري أن عبد الله بن أم مكتوم رجل مخلص وجاء يسعى وهو يخشى؟ ومما جاء في صفتهم ومما جاء في صفته صلى الله عليه وآله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه الآية قد تعرضنا لها بالأمس. فبهداهم اقتده. الله سبحانه ألم يذكر أحدا من الأنبياء ووصفه بأنه الأواه الحليم؟ إن إبراهيم فبهداهم اقتده. الله سبحانه يأمره بأن يقتدي بهدي إبراهيم الذي من هديه الحلم. أمن الحلم أن يأتيك رجل ضرير ويسترشدك؟ جاء يسعى. أساسا الضرير إذا جاء فإنه قد تحمل مشقة بمجيئه. مجيء الضرير أشق من مجيء المبصر. هذا الذي تحمل المشقة، ما الذي دعاه لتحمل المشقة غير الرغبة، الحب، حب الله ورسوله؟ هذا جزاؤه. هل جزاء الإحسان؟ هذا من الحلم يأتيك. ألحف في السؤال محبة. هذا الذي ألحف في السؤال محبة، أليس من الحلم أن يصبر عليه؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. لماذا جعلنا منهم؟ لذلك شرط أم أن نجعل الأئمة لكل من هب ودب؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. صبروا الصبر المطلق، وإلا كل أحد يصبر بدرجة من الصبر، لكنهم صبروا الصبر المطلق. أمن الصبر المطلق أن يأتي رجل أعمى يتحمل المشقة، يسأل، يكرر السؤال حبا لله ورسوله، أمن الصبر أن يعبس في وجهه ويتلهى عنه؟ ومما جاء في صفة الأنبياء، نعود إلى صفة الأنبياء، قوله تعالى: لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء بعد والفحشاء. لماذا نصرف عنه السوء والفحشاء؟ إنه من عبادنا المخلصين. يعني ما الذي يفهم من هذا؟ هذا التعليل على أي شيء يدل؟ يدل على أن لعبادنا المخلصين حق، هذا وعد من الله، أن يصرف عنهم السوء والفحشاء. طيب، أليس من السوء أن يأتي رجل ضرير قاصدا الخير، محبا لله ولرسوله، يريد الاسترشاد، أليس من السوء أن يعبس في وجهه؟ أليس من السوء أن يتلهى عنه؟ الله سبحانه لم يقل لنصرفهم عن السوء، قال لنصرف عنه السوء. بعد آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ليس ليذهبكم عن الرجس. هذه تحتاج وقفة، نحن لا يسعنا أن نقف على هذه الدلالات الآن، هذا فقط نعطي إشارة، التمسوا بيان ذلك في موضعه. طيب، إذن نصرف عنه السوء، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. قال تعالى في صفة عيسى عليه السلام: وأيدناه بروح القدس. وفي الأحاديث الواردة عن أهل البيت عليهم السلام أن الله سبحانه، ومن ذلك ما جاء في نهج البلاغة، أن الله سبحانه قرن رسوله صلى الله عليه وآله من لدن كان فطيما، قرنه بخلق أعظم من جبريل وميكائيل وهو روح القدس، لا يسهو ولا يلهو ولا ينام ولا يلعب، هذا روح القدس. وشيء عرفناه من الروايات المتواترة، أقوله لكم لا أقوله من عندي، مما ظهر من الروايات المتواترة أن رسول الله صلى الله عليه وآله فوق روح القدس. هذا روح القدس الذي هذه صفته، هذا له انعكاس من نور رسول الله صلى الله عليه وآله. الله كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وآله. يعني إذا نحن بينا الآن أن هذه إذا لا محل لها، ولكن إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن يعبس في وجه هذا المسكين، يأتي روح القدس ويسدده ويؤيده أن لا يعبس في وجهه. مما جاء في صفة نوح. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. لاحظوا جواب نوح: وما نوح بكاذب. والقرآن لما نقل كلامه نقله تصديقا له. بماذا أجاب نوح؟ قالوا: إنا لنراك في ضلال مبين. إذا أردت أن تكذبهم وتكذب دعواهم تقول: لست في ضلال مبين. هل قال نوح عليه السلام هذا؟ قال: أين يطاش بكم وبأحلامكم؟ أنا لا أكون في ضلال مبين، وهذا أدنى ما لي من المرتبة. لا يعقل أن تكون بي شعرة من الضلالة، لا قليل ولا كثير، لا جليل ولا حقير. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة، أدنى ضلالة. وهذه نكرة في سياق النفي. النكرة في سياق النفي تقتضي العموم، لأن الطبيعة وإن كانت توجد بوجود فرد واحد منها، إلا أنها لا تعدم إلا بانعدام جميع أفرادها. إذا قلت ليس في الدار رجل، فيدل هذا على عدم وجود أي رجل في الدار، لا كبير ولا صغير ولا أبيض ولا أسود ولا. إذن نوح عليه السلام نفى أن يكون فيه أي ضلالة. طيب، رسول الله صلى الله عليه وآله أعظم أم نوح؟ هود عليه السلام: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة. لتكذيب هؤلاء الطبيعي أن يقال: إني لست في سفاهة. ولكن هود عليه السلام قال يا قوم ليس بي سفاهة، نفي نكرة، يعني ليس بي أي سفاهة، لا قليل ولا كثير. ورسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من هود. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أفمن الرحمة لابن أم مكتوم أن يعبس في وجهه وأن يتلهى عنه وقد جاء يسترشد؟ إذن هذه بعض الآيات، لا يسعنا أن نقف على جميع الآيات التي جاءت في صفة الأنبياء، وإن كان هذا البحث بحثا شيقا، استخراج جميع الآيات التي جاءت في صفة الأنبياء، ولكن باعتبار أن البحث بحث يومي من جهة، لا توجد فرصة كافية لاستخراج الآيات الشريفة، ولم يكتب كتاب في جمع هذه الآيات حتى يوفر لنا الوقت، لذلك فإن استخراجها يتطلب وقتا كثيرا، والدرس درس يومي، ونحن يعني في سائر أيام السنة لنا شواغل غير هذا الباحث، فلأجل ذلك نكتفي بهذا المقدار، ولكن هذا مفتاح، هذا مفتاح للبحث. بإمكانكم أن تجمعوا الآيات التي جاءت في صفة الأنبياء. نعود إلى التفسير. إذن هذه الرواية التي رواها القوم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي عبس في وجه ابن أم مكتوم، هذه الرواية يكذبها القرآن الكريم الذي وصف الأنبياء عامة، ووصف خاتم النبيين صلى الله عليه وآله بالخصوص بأوصاف تأبى هذه الرواية. وأما التاريخ فقد فإنه أيضا هذا البحث أيضا بحث شيق، ولكنه قد عرفتم الحال فيه، أيضا يحتاج إلى فرصة لاستخراج الشواهد من سيرته صلى الله عليه وآله التي تأبى ذلك. الشباب الذين عندهم الهمة يستخرجون هذه الشواهد من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله ويجمعونها، هذا مشروع أيضا نافع لهم، خصوصا أني ألاحظ أن الشباب يعني عندهم جهود مباركة في هذا الأمر، ومن كان من أبناء الحوزة أيضا، يعني الباب ليس مختصا بفريق. وأما الدليل الثالث الذي اعتمده الشريف المرتضى رحمه الله وقرره الشيخ الطوسي، وهو اقتضاء العصمة عن المنفرات، بطلان هذه الرواية، لأن العبوس منفرا والتلهي عن المسترشدين الذين يسعون وهم يخشون من المنفرات. هذا الوجه لعله أكثر الوجوه التي اهتم بها الفريق الآخر، وكأنهم لم يلحظوا الآيات القرآنية. لا نجحف أحدا حقه في تفسير ما اسمه لهذا الشنقيطي، روح البيان في تفسير القرآن بالقرآن، لا روح البيان الآلوسي. يوجد كتاب للشنقيطي أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، الآن نقف على كلامه. يبدو أنه لتلميذ الشنقيطي صاحب دفع إيهام التعارض، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. قال في أضواء البيان في الطبعة التي عندي في في الجزء التاسع صفحة 49، مما اتفق عليه المحدثون، قال: وقوله تعالى عبس وتولى، فإن فيه مثل ما في قوله تعالى أن جاءه الأعمى، لأن العبوسة أمر لا يتفق في الظاهر مع قوله تعالى في حقه صلى الله عليه وآله وإنك لعلى خلق عظيم، وقوله واخفض جناحك للمؤمنين. واضح أنه أخذ هذا الكلام من كتب الشيعة. ولكنه لم يستوعب كل ما في كتب الشيعة، يعني أخذ شيئا. طيب، قال ولم أقف على جواب لذلك، هذا اعتراف منهم، هذا الذي نبه عليه الشريف المرتضى رحمه الله المتوفى سنة 436. ولا تقل إنهم لم يطلعوا على كتاب الشريف المرتضى، فإنهم لهم عناية بكتب الشيخ المفيد رحمه الله، وبكتب الشريف المرتضى رحمه الله، وبكتب الشريف الراضي. هذه الكتب أهل التسنن لهم عناية بها. من ليس من أهل العلم، يعني من ليس له عناية بها، هذا ليس من أهل العلم، يعني لا يتظاهر بحبه للعلم. نحن لا نقول ليس من أهل العلم، يعني حقيقة هو ترك حتى التظاهر، التمظهر بأنه من أهل العلم. إذن كلام الشريف المرتضى وقفوا عليه، لماذا لم يجيبوا عنه؟ ما هذا الإصرار؟ رجل يقيم لك الأدلة على أن الذي عبس لا يليق أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله، أنت تقول رغما عن أنف الرافضة. الذي هو المشكلة ليست مع الرافضة، مشكلتك مع القرآن. القرآن يكذب هذه الرواية التي جئتم بها أو نقلتموها عن عائشة. ربما تحاكمكم عائشة على ذلك، أنكم لماذا تنسبون لي هذه الرواية. طيب، قال لأن العبوسة أمر لا يتفق في الظاهر مع قوله تعالى في حقه صلى الله عليه وآله وإنك لعلى خلق عظيم، وقوله واخفض جناحك للمؤمنين. طبعا قوله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين يحتاج إلى بيان، وأن هذه أسبق من تلك، ولأن فيها تكليف، بخلاف الآيات التي فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم، نبهنا على ذلك فيما مضى. طيب، يعني حتى في الاختيار عندما اختار بعضا من مما جاء في كلام الشريف المرتضى رحمه الله لم يحسن الاختيار. قال ولم أقف على جواب لذلك، هذا يعنينا هذا الإقرار منه. طيب لماذا لم تجيبوا؟ قال ولم يتعرض له الشيخ في دفع إيهام الاضطراب، في الكتاب الذي صنفه أستاذه الشنقيطي لم يتعرض لهذا. قال والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يتأتى معه، لأنه صلى الله عليه وآله لم يتكلم بما يسيء إلى هذا الصحابي في نفسه بشيء يسمعه فيزعجه، يعني أعمى، عبس لم يرى لأنه أعمى. طيب أفعميان أنتما؟ الطريف هذا عبد الله بن أم مكتوم عنده له وقائع موجودة عندنا وعندهم، روايات التي فيها هذه الوقائع. مثلا من ذلك قصة أفعميان أنتما، دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وكانت عنده عائشة وحفصة، فلم ينصرف، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وآله بالانصراف، قالتا إنه أعمى. قال أفعميان أنتما، هذه عندنا وعندهم، أنا لا أعلق على هذه الرواية، نأتي بالمورد الثاني. المورد الثاني عبد الله بن أم مكتوم، هو رجل ضرير، يوجد امرأة من الصحابيات ترملت، لم تترمل، طلقت ثلاثا، وأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تخرج إلى بيت امرأة، ثم بعد ذلك أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وآله هذه المرأة يأتيها أصحابي فاذهبي إلى بيت عبد الله بن أمي مكتوم فإنه أعمى. طيب أنا أيضا لن أعلق على هذه الرواية. الرواية الثالثة وهذه الثالثة أيضا موجودة عندنا وعند القوم وهي عندنا بسند صحيح، بل لعلها متضافرة عندنا، يعني أكثر من رواية. في هذا مما تبتلون به يعني في هذه الأيام، هذه رواية مناسبة لشهر رمضان. إن ابن أم مكتوم يؤذن بليلا فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. ابن أم مكتوم رجل ضرير، فهو يبكر في الأذان، يعني يؤذن قبل أن يطلع الفجر. فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، يعني بلال يؤذن على الوقت. طيب هذه الروايات موجودة عندنا وعندهم. شاهدي من هذه الروايات أفعميان أنتما، لأنه فيها ما يرد على هذا الذي يقول عبد الله بن أم مكتوم أعمى فلا يضره أن يعبس رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا يضره؟ لا يضره وهو يعير بها أبد الدهر، يقال له أنت الذي آذيت رسول الله صلى الله عليه وآله حتى عبس في وجهك، انصرف عنا. إذن كونه لا يرى لا يعني أنه لا شية في العبوس في حقه. قال لأنه صلى الله عليه وآله لم يتكلم بما يسيء إلى هذا الصحابي في نفسه بشيء يسمعه فيزعجه، كل ما كان منه إنما هو تقطيب الجبين، وهذه حركة غير مرئية لا مسموعة. ما شاء الله. طيب والتلهي، هذا المسكين يسأل ولا يجاب عنه، ورسول الله صلى الله عليه وآله وأولئك في فترة صمت، يعني يوجد مجال أن يجاب عن سؤال ابن أم مكتوم، مع ذلك تقولون يطنش. هذا لا يوجد الإحساس بمضي الوقت، يعني يحتاج الإنسان يكون بصيرا حتى يشعر بمضي الوقت. لماذا يؤذن؟ هذا لماذا يؤذن للناس إذا كان لا يشعر بمضي الوقت؟ أم أن الإحساس بمضي الوقت ليس من جملة الحواس عنده؟ لعلهم توجد مسألة الحواس، كم عدد الحواس؟ هذا التلقين، ولكن الحواس مثلا الشعور بالحركة ليس من الحواس. نذكر الحواس الآن، يكفينا الإحساس بمرور الوقت هو الذي يعنينا الآن، الإحساس بمرور الوقت. لا ليس له أذن تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وآله ساكت وأن أولئك ساكتون، ومع ذلك رسول الله لا يجيبه، ليس عنده أذن. طيب قال فكأنه لم يلق إسا. قال ثم إنه صلى الله عليه وآله مطمئن له لما هو عليه من خير في دينه، كما قال في حنين وأكل أقواما وأكل أقواما إلى ما في قلوبهم، أي لما أعطى المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار على ما هو معروف في القصة، فلم يعاتبه الله على ذلك، ورضي الأنصار وبكوا فرحا ورضا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى من الغنائم بعضا من الناس ولم يعطي الأنصار. هؤلاء الذين أعطوا جاءوا فرحين يعيرون الأنصار، يقولون لهم أن رسول الله أعطانا وما أعطاكم. في الرواية التي عندهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لهم ما يضركم إذا انقلب الناس بالغنائم وانقلبتم بمحبة رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا أحبكم، لم أعطيكم الغنائم ليس بغضا فيكم. طبعا الرواية فيها من لطف رسول الله صلى الله عليه وآله بالذين أعطاهم من الغنائم، لأنهم لولا أنهم كانوا يتألفون بالمال ما احتاج أن يعطيهم، يعني أعطاهم لقلة نصيبهم في الدين. على أي حال، المقصود يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله ترك عبد الله بن أم مكتوم لأنه يعلم ما في قلبه. طيب وأنت تعلم ما في قلب رسول الله والله لا يعلم ما في قلبه؟ أنت لا أدري ماذا يكتب هذا. يقول إن الله ما عاتب رسول الله لما أن أعطى فريقا من الناس من الغنائم ولم يعطي الأنصار، لم ثقة منه بخلوص نية الأنصار، فلم يعاتبه الله. أنت هنا تقول إن الله عاتب نبيه لأنه عبس وتولى، يعني أنت علمت ما في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله هنا مع ابن أم مكتوم والله سبحانه لم يعلم. أنت تكتب هذا تفسيرا لكتاب الله أم تكتب؟ هذا هو الوجه الثاني، يعني هذا أراد أن يكحلها. ثم قال: ثم إن تقطيب الجبين وانبساط أسارير الوجه لحزن أو فرح يكاد يكون جبليا مما كان منه صلى الله عليه وآله، فهو من باب الجبلة تقريبا، كأن المثير له غرض عام، كأن المثير له غرض عام من خصوص الرسالة ومهمتها. هذا تقطيب الجبين أمر طبيعي مثل احمرار الوجه، إذا كان هذا مقصوده فهذا صحيح ذكرناه نحن، لكن هذا إنما يعالج العبوس فقط، وأنتم ليتكم اكتفيتم بنسبة العبوس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، بل نسبتم له أنه يتصدى لمن استغنى ويتلهى عمن جاء يسعى وهو يخشى. طيب عالجت العبوس ونحن نقبل هذا العلاج، فما علاج التصدي للمستغني مع التلهي عن المسترشد الذي جاء يسعى وهو يخشى؟ طيب نعود، قلنا إنهم لم يتعرضوا لدليلين من أدلة الشريف المرتضى رحمه الله، لا لدليل القرآن، وأن ما نسبته هذه الرواية التي نقلوها عن عائشة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه الذي عبس وتولى وتلهى، ما نسبته هذه الرواية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يخالف القرآن، هذا هو الدليل الأول. لم يتعرضوا له إلا، قلنا إلا هذا الرجل، إنصافا ننقل كلامه ووافقنا منه ما وافقنا وبينا موقفنا من ما لنا تعليق عليه. طيب على أي حال، هو يعني نتقبل منه هذا المقدار وإن كان ناقصا، يعني نقص في نقص، ولكن مع ذلك أحسن من لم يهم حول هذا الأمر. طيب كما أنه لم يتعرضوا للدليل الثاني الذي اعتمده الشريف المرتضى والشيخ الطوسي وهو التاريخ، سيرة نبينا صلى الله عليه وآله تأبى هذه الرواية، لم يتعرضوا له. لا هم ولا هذا، هذا يعني تعرض لواحد لم يتعرض للثاني. أما الدليل الثالث فقد تعرضوا له، ليس بأجمعهم لكن بعضهم تعرض له، وهو أن هذا ينافي العصمة. ممن تعرض لهذا الفخر الرازي، فإنه في مفاتيح الغيب تكلم عن منافاة العبوس للعصمة، وقد قرأنا كلامه وأنه كيف يفعل ذلك من هو معصوم، والحال أن هذا معصية، وأجاب بأن هذا ليس معصية، لم قال لأن هذا لأن عمل رسول الله صلى الله عليه وآله نهي عن منكر. أولا سنضع يعني نجعل بأسهم بينهم، إذا كان هذا أعمى ولا يرى فكيف يكون العبوس ردعا له؟ إذا أردت أن تردع أحدا عن منكر، شخص أعمى ترفع يدك إلى فوق إلى أسفل وتريد أن أفرضوا أنه مثلا رأيت شخصا مكفوف البصر يقود سيارة، ورأيته يسير في خط مستقيم، فتشير إليه بيدك أن يتجه إلى اليسار، هو أعمى، تضحكون على من؟ ما هذه الإجابات؟ طيب، إذن مثل هذا لا يصلح أن يكون زاجرا، وكما قال الشيخ السبحاني يعني بإمكانه أن يتكلم، إن أراد أن يستمهله يقول أن انتظرني قليلا، وإن أراد أن يزجره يقول كف يا ابن أم مكتوم، أما تراني مع قوم أريد دعوتهم إلى الإسلام؟ طيب، فإذا الذي فعل رسول الله صلى الله عليه وآله ليس زجرا عن منكر، وإذا كان زجرا عن منكر فما موضع المعاتبة؟ هنا قال الفخر الرازي كلمة استحسناها، قال استحسناها يعني استحسنا تنبهه لهذه الفكرة، يعني أن هذا يدل على نوع فطنة وذكاء، لأننا استحسنا أن رأيه صواب لم يكن من. طيب، قال لم يكن العتاب على أنه عبس وتولى، من جهة أن العبوس والتولي عمل محرم ليس من هذا الوجه، وإنما لأجل أنه كان يوجد في المجلس جماعة منهم هؤلاء الكفار صناديد قريش كانوا موجودين، وحينما تزجر عبد الله بن أم مكتوم، عبد الله بن أم مكتوم عندما تزجره بهذا الأسلوب سيسجلون عليك نقطة بتعبيرنا، أنك تطرد أصحابك أو تزجرهم أو تغلظ في حقهم، فليس من المصلحة، لأن الزجر معصية، بل إنه يؤثر على دعوتك، يقلل من تأثير دعوتك لهم، لن يستجيبوا لك وهم يرونك تغلظ على أتباعك، هذا ليس من مصلحتك. صحيح عبد الله بن أم مكتوم مسيء والمسيء يستحق الزجر، صحيح، ولكن ليس بهذه الطريقة. كأنه يريد أن يقول، يعني هذا شرح لفكرته، كأنه يريد أن يقول هذا مثل ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير عدو. آلهتهم، ولكن ليس من المصلحة أن تسبوا آلهتهم، لأن ذلك سيحفزهم جهلا للرد عليكم بالمثل. وإذا كنتم ترجون لله وقارا فلا ينبغي لكم أن تتسببوا في سب الله. هو يريد أن يقول إن هذا الزجر بهذه الطريقة في هذا الموقف ليس من المصلحة، ولذلك قال إنه خلاف الأولى، فجاء العتب على تركه للأولى. طيب، من التشبيه الذي ذكرناه في التوضيح يتضح لكم خلل ما قاله الرازي. أما يعرف الله سبحانه أن يقول كما قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، أما يعرف أن يبين أن هذا الزجر بهذه الطريقة في هذا الموقف يترتب عليه بعد هؤلاء عن الدين، بعد هؤلاء الصناديد قريش عن الدين؟ يمكن أن يصاغ هذا بعبارات كثيرة تؤدي هذا المعنى. فإذا هذا الذي ادعاه الفخر الرازي أن الآية ليست عتابا على العبوس والتولي والتصدي والتلاهي، ليست عتابا على هذا. طيب، هذا معناه إسقاط اللغة عن الاعتماد، أن يكون المقصود شيء والتعبير شيء آخر لا يتطابق مع المقصود ولا يقترب منه. ثمة أصول التعبير، إما أن يكون تعبيرا حقيقيا أو يكون تعبيرا مجازيا، لا ندخل في الاصطلاحات. التعبير المجازي نقصد به الكناية والاستعارة وإلى آخره. ثمة نوعان من التعبير، وأنت حملت الآية على معنى جعلتها حاكية عنه لا بتعبير حقيقي ولا بتعبير مجازي. فإن التعبير المجازي لابد فيه أن يكون مقبولا عند أهل اللسان العرب، لابد أن يكونوا يقبلون أن يعبر عن هذه الفكرة بهذه العبارة. فهل يفهم أحد من العرب من قوله تعالى عبس وتولى، إذا فسرتم أن العابس هو رسول الله صلى الله عليه وآله، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، يعني إنه عبس وتولى أمام عبس زجر، إنه زجر رجلا يستحق الزجر أمام كفار، فنتج عن زجره إياه أمامهم كلها ضمائر أن يبتعد أولئك عن الإسلام. هذه العبائر التي جاءت في الآية تحمل على هذا المعنى. قال ونظيره قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تطرد تلك تكليف ليس فيها حكاية عن عمل أنت جعلت هذه أنتم يعني الذين قبلتم رواية عائشة في هذا جعلتم هذا حكاية عن عمل رسول الله شيء صدر عنه لو كانت الآية نهيا فيجوز أن تكون بأغلظ الأساليب ولو تقول علينا بعض الأقاويل لا أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين النهي شيء والحكاية عن سلوك خارجي شيء آخر بعد قال الوجه الثاني أن يكون عتابا على ما في قلب النبي صلى الله عليه وآله وهو أنه مال إليهم لأنهم أقاربه عبد الله بن أم مكتوم كان عن أي نبي يتكلم هذا يقدم أقاربه الكفار بتوصيفهم بتوصيف روايتهم صناديد يقدم أقاربه الصناديد على هذا المؤمن الذي يصفه القرآن بأنه يسعى وهو يخشى هذا لو كان واحدا من المؤمنين انظروا الآيات التي في ذم تولي غير المؤمن ومن يتولهم منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم ماذا تركتم لرسول الله صلى الله عليه وآله في قلبه تقديم هؤلاء المشركين على ابن أم مكتوم المؤمن الذي شهد له القرآن الكريم بإخلاص نيته إذا كان رب البيت في ضم الدال طيب هذا كلام الرازي طيب وللحديث الصلة والحمد لله رب العالمين السلام عليكم شيخنا وعليكم السلام من الآيات اللي ذكرتها في صفات الأنبياء وعطفهم على المؤمنين بل حتى أكثر من ذلك اللي ما جاء في سيرة نبي الله إبراهيم عليه السلام فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط نعلم ما هم عليه قوم لوط أيضا كان إبراهيم يجادل أن يؤخر العذاب عنه فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم معه أحسنت السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ذكرتم في اللهم صل على محمد وعلى محمد في اختلاف في كونه قضية في الخارج ولا تطرد المؤمنين وصفة النبي صلى الله عليه وآله فما مقصودكم بالضبط مما ذكرته في النهي عن شيء والحكاية عن سلوك خارجي في الآية ولا تطرد المؤمنين والاختلاف بينهما لا تطرد المؤمنين هل قالت إنك طردت المؤمنين لا نهي لا تطرد المؤمنين، لا تتقول علينا، لو تقولت علينا لأخذنا منك باليمين. ذاك نهي، النهي عن الشيء قبل وقوعه، أما التقريع على شيء إنما يكون بعد تحققه في الخارج، هذا هو الفرق بينهما. فتوجيه النهي للأنبياء لا يعني أنهم ليسوا معصومين، لأنه يصح توجيه النهي إلى من لم يفعل الشيء. لا يجب أن يكون العبد راكبا لجرما حتى ينهى عنه، ذاك يسمى نهي عن الاستمرار ليس نهيا عن الفعل. والاستمرار أساسا ليس بمتحقق، وبعبارة أخرى إن النهي لا يتعلق بما هو متحقق في الخارج، لأن الذي تحقق في الخارج لا يمكن رفعه، وإنما يصح النهي عن الفعل الذي لم يتحقق في الخارج ليمنع من تحققه. فالنهي لا ينافي العصمة، بخلاف التقريع على فعلا على معصية فإنه ينفي العصمة، لأن التقريع على المعصية يعني أنه قد وقع في المعصية. يا رب بسم الله، تقبل الله أعمالكم وقضى حوائجكم بمحمد وعلى. السؤال قد فيه جنبتين. كما تفضلتم فإن الروايات من جانب الفائق المحق ومن جانب الأخوة السنة لم تتم، وقد أوردتم إيرادات على روايات عائشة وابن عباس من صغار السن وأنهم لم يرفعوها لرسول الله صلى الله وسلامه عليه ولم يذكر عمن أخذها. إذا اكتم ذلك نقول نبقى نحن والآيات القرآنية من دون الرواية. فيأتي السؤال أنه هناك آيات تذكر بعض الأشياء التي لا تليق، ظاهرها لا يليق بالأنبياء من قبل، فعصى آدم ربه فغوى، وتخشى الناس والله هو حق أن تخشاه، وما إلى ذلك. وتأتي ما تفضلتم به من ذكر الآيات الواردة في الأنبياء وفي خصوص النبي صلى الله عليه وآله أن الأمر اليقيني والمقطوع به عصمتهم، فنرفع اليد عن ظاهر الآية ويتم الجانب العقائدية كما علمتنا، ويبغى الجانب التفسيري إن استطعنا أن نوجهه بما يليق بصاحب بمن وردت فيه الآيات، فإلا نرد علمه إلى أهله. لماذا لا تتفضلون نفس الكلام إذا نحن رفعنا الأيدي عن روايات في الآيات الكريمة؟ على سبيل المثال الجنب التفسيري الآن إذا انتهينا من الجنب العقائدية، وما سأذكره لم أقف عليه عند أحد، وإن شاء الله لا يكون تلقينا للطرف الآخر ليأخذ به، أنه تصدي رسول الله للصناديد، يقال ما الذي يعاب فيه؟ هذا فرعون ادعى أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك بعث الله له نبيين من أنبيائه، إحداهما كليمه، وقال قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فما الذي يعاب على رسول الله إذا تصدى للصناديد من هذا الوجه؟ وهذا يدخل فبهداه مقتده، فكما هم ذهبوا إلى طاغية من الطغاة وهم لم يكونوا بمقام يعني فرعون من الطغى والظلم وادعاء الربوبية، فهذا يحل أحد الإشكالات التفسيرية، ويبقى بقية النقاط التفسيرية من التلهي أو العبوس، فيجتهد فيها المفسر، وإن تم له ذلك تم، وإن لم يتم له يرفع اليد عن الظهور ويقول علمها عند أهله. فلماذا لا نأخذ بهذا المعنى؟ دمتم برعاية الحج بن الحسن صلى الله وسلامه عليه. نحن فعلا والمفسرون الشيعة فعلا أخذوا بهذا، قالوا التصدي للمستغني هذا إن نظرنا إليه في نفسه فإنه له حالتان: الأولى أن يتصدى له لأنه من أهل المال، وهذا لا يليق بمن هو عادل فضلا عن النبي المعصوم، فهذه حالة. والحالة الأخرى بلحاظ العناوين الثانوية أن من له مال سيكون له نفوذ اجتماعي وله أتباع، وإذا آمن سيؤمن بإيمانه أتباعه، فيكون التصدي له من أجل تحقيق أكبر أثر ممكن ليؤمن أكبر عدد ممكن. هذا لا شيء فيه من حيث أنه تصد للمستغني. إذن أين الإشكال؟ لماذا ذكر في الآية؟ الجواب قلنا إن الآية ذكرت هذا لأن تبين عيب أن يتصدى للمستغني ويتلهى عن الذي جاء يسعى وهو يخشى، مثل في المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. قلنا هناك يقال لهم كيف تستوفون إذا اكتلتم وتخسرون إذا كلتم، وهنا يقال بنفس البيان كيف تتصدى لمن استغنى وتتلهى عمن جاء يسعى وهو يخشى. هذا الجمع بين هذا الموقف وذاك أمر قبيح، مضافا إلى أن التلهي عن الذي جاء يسعى وهو يخشى أمر قبيح. فإذا ذكر التصدي لمن استغنى فيه وجهان: وجه قبيح، ووجه وإن لم يكن قبيحا في نفسه إلا أن الجمع بينه وبين التلهي عن الذي جاء يسعى وهو يخشى يزيد التلهي قبحا، مثل أن الجمع بين الاستيفاء عند الاكتيال وبين البخس والتطفيف عند الكيل والوزن يجعل الكيل الناقص أكثر قبحا هناك. فصلنا القول أن الفعل من بعض الفاعلين أقبح، فهذا التلهي عن الساعي وهو يخشى من الذي يتصدى للأغنياء أقبح من التلهي عن من جاء يسعى وهو يخشى ممن يتلهى عن الكل، يقول هذا لا يحترم أحد، هذا قبيح. ولكن أن لا تحترم الفقير مع أنك تحترم الغني أقبح، والله العالم. سلام.